أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الفتن والملاحم وأشراط الساعة أخرج البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة، أو قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون 50 امرأة قيم واحد. وفي رواية: يظهر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء. القيم المدبر ومن يقوم عليهن ويقوم بأمرهن، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. يقال قيم وقوام وقيام وقيوم، كل ذلك بمعنى واحد. وأخرج أحمد والترمذي والبزار وابن حبان والحاكم بسند الحسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى تكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، وتخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. عذبة الصوت طرفه، وعذبته علاقته، وعذبة كل شيء طرفه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قوله: وسيعود غريبا كما بدأ، هكذا عند الحميدي وابن الأثير. والذي في مطبوع مسلم: وسيعود كما بدأ غريبا، ومعناه أن المتمسكين بالإسلام في بدايته كانوا غرباء بين الناس، وسيعود كذلك، فيصبح المتمسكون به غرباء فطوبى لهم، وهي الجنة وقيل طيب العيش. وأخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يأرز أن ينضم ويجتمع، والمأرز الملجأ. وآرز فلان تقبض واجتمع، تقبض وتجمع وثبت. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وأخرج أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. قوله: وآخرهن الصلاة، فيه أن من ترك الصلاة فقد نقض آخر عروة من عرى الإسلام، فلم يبق له في الإسلام عروة يستمسك بها، وهو كقوله: من تركها فقد كفر، وقوله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقد تقدم في باب فرض الصلاة. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كانت تعبدها دوس في الجاهلية بتبالة. الأليات جمع ألية، وهي ما ركب العجز من الشحم واللحم للإنسان وغيره. وقوله: تضطرب ألياتهن، أي ترتج أعجازهن من طوافهن حولها. وهذا كناية عن عودة عبادة الأصنام. وتبالة قرية بين الطائف واليمن. وأخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام.